أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب هم الفائزون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا

الأسماء الحسنى لهم أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت الكريم الذي خلق خلقك فسواك فعلا شيئا والأمر بسم الله الله العظيم الفاتح.